من الناس من يأتيهم الشيطان بطريق المال فيعصون ربهم من أجل المال. المال مصيدة الشيطان يصيد بها بني آدم إلا من رحم الله. كثير من الناس من حب المال يكفرون بالله. كثير من الناس يعصون الله من أجل المال. ألا ترون أن كثيرا من الناس يتركون الصلوات إلى ما بعد الغروب، يتركون الظهر والعصر والمغرب من غير عذر، من غير أن يكون نائما أو ناسيا، من أجل عملهم في الدنيا يعصون ربهم، يقعون في ذنب كبير. ترك فريضة واحدة عند الله ذنب كبير، كما يفعل كثير من التجار من شدة حرصهم على المال وجمعه، يتركون الظهر والعصر والمغرب، يقولون نصلي بالليل في البيت نصلي. من يضيع فرضا واحدا هذا الشيطان اتخذه حمارا يصرفه كيف يشاء. وبعض الناس يأتيهم من طريق أولادهم. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أولادهم. أليس هناك كثير من النساء يتركن بعض الصلوات المفروضات من أجل بكاء الطفل أو تهيئة الطعام له؟ هذا من جملة مصائد الشيطان للنساء، من هنا يصطادهن. فالذي أراد الله له الخير يصبر، يصبر على مشقات العبادة، فلا يعصي ربه من أجل المال ولا من أجل الولد ولا من أجل القرابة.